بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الشروط التي ينبغي توفرها لكي يحكم بصحة البيع، ولا يمكن أن يحكم بجواز البيع ونفوذه إلا إذا توفرت هذه الشروط الشرعية، ذلك أن الأصل في مال المسلم أنه محرم إلا أن يدل الدليل على استباحته. وعقد البيع عقد مبادلة ومعاوضة، وهذه المبادلة والمعاوضة لها أمارات معينة في الشرع يحكم بوجودها بصحة البيع واعتباره. ويسمي العلماء رحمهم الله هذه الأمارات والعلامات بشروط صحة البيع. فشرع المصنف رحمه الله في بيان الشروط التي ينبغي توفرها لكي تحكم بكون البيع صحيحا، فقال رحمه الله: ويشترط التراضي، أي يشترط لصحة عقد البيع أن يكون البائع راضيا وأن يكون المشتري راضيا، فكل منهما راض على عقد المبادلة والمعاوضة. فلو قال رجل لرجل: بعتك بيتي بمئة ألف، فيشترط أن يكون هناك الرضا من البائع وهو صاحب البيع، حيث رضي بالمئة ألف عوضا عن بيته. ويشترط الرضا في المشتري، حيث رضي بدفع المئة ألف في مقابل هذه العين عن البيت. والأصل في اشتراط هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فبين سبحانه وتعالى حرمة أكل مال المسلم بالباطل، والباطل هو الذي ليس فيه وجه حق. وعلى هذا فإنه يستحق مال المسلم في التجارة إذا وجد الرضا. ومفهوم ذلك أنه لا يستحق مال المسلم إذا فقد الرضا، والله تعالى قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فاشتملت الآية على اشتراط الرضا في الطرفين، في البائع وفي المشتري. ومفهوم ذلك أنه لا يصح البيع إذا فقد الرضا. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من شرط صحة البيع وجود الرضا من حيث الجملة، لنص الله عز وجل عليه. ولذلك نجد الفقهاء الحنفية رحمهم الله لما وصفوا البيع الشرعي قالوا: مبادلة المال بالمال بالتراضي. وقولهم بالتراضي الباء للمصاحبة، أي مصحوبا بالتراضي من الطرفين، أعني البائع والمشتري. وعلى هذا فلو أن إنسانا هدد غيره أن يبيع، فباع تحت هذا التهديد وتحت هذا القهر، أو أضر به أو قهره على البيع، فإذا توفرت شروط الإكراه لم يصح البيع. وذلك لأن الله عز وجل اشترط للحكم بجواز البيع وصحته أن يوجد شرط الرضا، ومفهوم ذلك أن لا يحكم بصحة البيع واعتباره إذا لم يوجد الرضا. وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان وغيره، فحسن بعض العلماء إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. وقوله إنما البيع أسلوب حصر وقصر، كأنه يقول: البيع الشرعي هو البيع الذي وجد فيه التراض. ومفهوم ذلك، وهو مفهوم الحصر كما يسميه الأصوليون، أنه إذا لم يوجد الرضا فليس ثم بيع شرعي. نعم. فلا يصح لمكره بلا حق. فلا يصح، الفاء للتشريع، فرض على الشراط الرضا في البائع والمشتري أنه لا يحكم بصحة البيع إذا أكره البائع على البيع أو أكره المشتري على الشراء. فإذا أكره أحدهما أو أكره معا لم يصح البيع. وعلى هذا قوله من مكره، المكره مأخوذ من الكره، وأصل الكره الشيء الذي انتفى فيه الرضا. والأصل في كون الإكراه مسقطا للأحكام الشرعية أن الله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية الكريمة يقول علماء التفسير إنها أصل في إسقاط حكم الإكراه، ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المرتد أن المسلم إذا قال ما يوجب الردة وهي كلمة الكفر قالها بالإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن هذا القول لا عبرة به إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمار حينما أكره قال وإن عادوا فعد، فأسقط حكم الإكراه، فأسقط بالإكراه الحكم أي الحكم بالمؤاخذة. وعلى هذا فلو قال المكره بعت وقال المكره اشتريت فإن هذا اللفظ من البائع والمشتري وجوده وعدمه على حد سواء، لكن يبقى النظر متى نحكم بكون الإنسان مكرها. هذه المسألة تكلم العلماء رحمهم الله عليها ولكن وفيها تفصيل وكلام طويل، وسيكون إن شاء الله الحديث عنها في طلاق المكره وهي شروط الإكراه الشروط المعتبرة الحكم بكون الإنسان مكرها. فمثلا لو قال رجل لرجل بع بستانك هذا بمليون وإلا ضربتك على يدك، فإن الضرب على اليد أهون من بيع البستان بهذا المبلغ، فلا نقول إنه مكره بهذا القول، وإنما يحكم بكونه مكرها أن يطلب منه أمر هو أشد من الأمر، أن يهدد بأمر هو أعظم من الأمر الذي طلب منه. وهناك مواجيب وأمور معينة لابد من وجودها للحكم بالإكراه. فالشاهد أن من باع مكرها على بيعه لم يصح بيعه، ومن اشترى مكرها على الشراء لم يصح شراءه. ولكن يبقى النظر إذا أكره بحق، ومثال ذلك المفلس، فإن الذي يأخذ أموال الناس ويستدين من الناس، لو أن رجلا استدان من الناس حتى أفلس ووجدت أنفعة الناس عنده، فلو فرغنا المفلس لا يحكم بكون الإنسان مفلسا إلا إذا كانت ديونه أكثر من تجارته، وغلب على الظن عدم نمائها وعدم استطاعته أو قدرته على رد الحقوق إلى أهلها. فإذا كان الإنسان مفلسا عليه الدين مثلا مليون، وهناك أرض أخذها من شخص بمئة ألف، وهناك أرض ثانية بمئتين، وهناك سيارة بمئة، فإن أصحاب الأرض الأول والثاني وصاحب السيارة إذا وجدوا متاعهم وعين السيارة وعين الأرض من حقهم أن يأخذوا عين السيارة وعين الأرض، فيقول صاحب الأرض أنا آخذ أرضي وأسقط حقي في الدين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد متاعه عند من أفلس فهو أحق به، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا، هذا المفلس لو أنه مثلا كان عنده من السيارات والعقارات ما يساوي 100,000 والديون التي عليه 300,000، فقرر القاضي أن يباع ما عنده من الأملاك وتسدد الديون، وعلى هذا فإنه ستخرج منه هذه الأملاك دون قواعد ودون رضا، ويبيع بدون اختياره وبدون رضاه، ولكنه إكراه بحق، ومع ذلك يصح البيع وينزل. فاحتاط المصنف رحمه الله وقال بغير حق، فمن أكره بالحق فإن إكراهه شرعي. وهكذا لو احتيج إلى توسعة مسجد أو توسعة طريق تضرر الناس بضيقه، وقيل لرجل بع دارك لتوسعة الدار لتوسعة الأرض أو توسعة المسجد، فعصى من حق ولي الأمر أن يأخذه منه بالكرب ويعوضه عليه بقدر ما عين من قيمة. والأصل في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هدم دار العباس بن المطلب عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك حينما ضاق المطار واحتاج أن يوسعه فهدم دورا ومنها دار العباس رضي الله عنه وارضاه، وكانت تطل على المسجد قريبا منه، فأكرهه على بيعها وأكرهه على نقلها المناقلة فيها، لدل على مشروعية هذا النوع من البيع لوجود الحق والقاعدة في الشريعة تقول يتحمل الضرر الخاص لقاء الضرر العام أو لدفع ضرر العام. من فروعها هذه المسألة إذا احتاج لتوسعة مسجد أو توسعة أرض لحاجة الناس وعظيم ضررهم بالضيق، وكذلك الحجر على المريض بمرض معجل ونحنها، كلها أضرار خاصة قصد منها دفع الضرر العام. البيع في مثل هذا بيع معتبر عند العلماء رحمهم الله. نعم. وأن يكون العاقد جائز التصرف. وأن يكون العاقد، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. الجائز التصرف هو الذي ينفذ تصرفه. فعندنا بيع وعندنا شراء، يشترط لصحة البيع وصحة الشراء أن يكون البائع تصرفه صحيح ونافذ، أي عنده أهلية التصرف كما يقول الفقهاء. وهذه الأهلية تستلزم أن لا يكون صبيا ولا يكون محجورا عليه. والسبب في ذلك أن هؤلاء مثلا كالصبي والمجنون والسفيه، هؤلاء يحجر عليهم، فإذا تصرفوا في أموالهم فإن تصرفهم غير صحيح. فيسمي العلماء هذا الشرط بشرط نفاذ التصرف، أو يصفونه بأهلية التصرف، بمعنى أن يكون البائع والمشتري له أهلية أو عنده أهلية تبيح له أن يأخذ وأن يعطي. فإذا فقد هذه الأهلية لوجود مانع يمنع من نفوذ التصرف فإننا لا نصحح البيع. لو أن صبيا توفي عنه أبوه وترك له عمارة إرثا، فجاء رجل إلى الصبي وقال له بعني عمارة التي ورثها عن أبي ب100,000. قال قبل، فإنه مالك للعمارة وراض ببيعها، ولكنه غير أهل للتصرف في ماله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأمر سبحانه بالحجر على الأيتام. والسبب في هذا أن الصبية والسفيهة والمجنون كل منهم لا يحسن النظر لحظ نفسه، وهذا يسميه العلماء بالحجر على الإنسان لمصلحة نفسه. وإذا أردت أن تضبط هذا الشرط تقول نافذ التصرف هو غير المحجور عليه. والحجر إنما شرعه الله لأمرين، إما لمصلحة الإنسان نفسه أو لمصلحة تتعلق بالغير. فأما الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه فكالمجنون، فإن المجنون لو أعطيناه ماله يوشك أن يتلف المال ولا يحسن التصرف فيه، وهكذا الصبي لو أعطيناه المال فإنه يوشك أن يتلف ماله ولا يحسن النظر فيه. ومن هنا يحجر على كل من الصبي والمجنون والسفيه ونحوهم لمكان مصلحة أو حظ حظوظ أنفسهم. هناك نوع ثاني من الحجر، أن تحجر على الإنسان وتمنعه من التصرف في ماله لمصلحة الغير لا لمصلحته هو. ومن أمثلة ذلك المفلس، فإننا ذكرنا المديون أنه يحجر عليه، فالذي عليه ديون قرابة مثلا تعادل 200,000 وأمواله تعادل 50,000، فإن هذا يمنع من التصرف في أمواله وتباع سدادا دينه. كذلك من أمثلة من يحجر عليه لمصلحة الغير المريض مرض الموت، فإن المريض مرض الموت يتصدق بأمواله ولكن في حدود الثلث، ولا يستطيع أن يهب ولا أن يتصدق ولا أن يتنازل عن شيء من ماله إلا في حدود الثلث. قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وقال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. فدل هذا على أن الثلثين ليس من حقه أن يتصرف فيهما. ومن هنا قالوا إن الحجر على المريض في حدود الثلث يعتبر من باب مصلحة الغير. والسبب في هذا أنه إذا مرض مرض الموت صار المال في حكم الإرث، وحينئذ كأن يده نقلت عن هذا المال، وأصبح له حظ النظر بمصلحة نفسه بالصدقات والهبات ونحوها من المجاملات التي يريد بها الإحسان إلى الناس أن تكون في حدود الثلث. وقال بعض العلماء في هذه المسألة وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض، فالمريض يحجر عليه حدود الثلث. وقوله زوجة في غير ثلث تعترض هذا على مذهب المالكية رحمهم الله، يرون أنها تصدر في حدود الثلث، وسيأتي بيان هذه المسألة في باب الحجر. الشاهد أن البيع لا يصح إذا كان الشخص البائع أو الشخص المشتري محجورا عليه. فلو أن قضيا اشترى من رجل داره ب100,000 فإننا لا نصحح البيع، وإننا نقول ليس للصبي أن يبيع ويشتري، وإنما النظر لوليه، فيأتي وليه وينظر في شراء الصبي إن كان شراء حكيما ومن المصلحة إمضاءه أمضاءه، وإن كان غير ذلك أبطله ورده. إذن البيع معناها أن البيع لا يصح إلا إذا كان الشخص الذي يبيع ويشتري أهلا لأن يتصرف في ماله. ومن هنا قال بعض العلماء في تعريف الحجر هو منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي في المال، أنه يمنع من نفوذ التصرف. ومن هنا قال أن يكون جائز التصرف أي اشترط في العاقد، وقوله العاقد يشمل الاثنين، يشمل البائع ويشمل المشتري. قوله العاقد هنا يشمل البائع ويشمل المشتري لأن كل منهما عاقدا. لكن لو جئت إلى دكان فوجدت صبيا يبيع في الدكان، وهذا الصبي هو الذي يتولى الأخذ منك والإعطاء لك، فهل يصح بيعه؟ فهل يصح بيعه وهل تعتبر مالكا للسلعة بالإيجاب والقبول الذي بينك وبينه؟ إذا كان الصبي مأذونا له بالتصرف فإنه حينئذ يصح بيعه وهو الصبي المميز. أما الصبي غير المميز فإنه لا يصح بيعه. وعلى هذا قال العلماء إذا وكل الصبي ببيع السلع ووجدته في دكان ونحوه فإنه يصح أن تشتري منه ولا بأس بذلك. يبقى السؤال إذا كان الصبي والمجنون والسفيه لا يصح بيعهم ولا شراؤهم إلا بإذن أوليائهم، فما هي الحكمة؟ الحكمة أن الشرع منع من إعطاء هؤلاء الأموال رحمة بهم كما ذكرنا، وحفاظا على الأموال، لأنه لو أذن لهؤلاء أن يتصرفوا فإنه سيتضرر الناس بتصرفاتهم، لأنهم لا يحسنون النظر لا للأخذ ولا للإعطاء، فلا يحسنون الأخذ لأنفسهم، فلربما اشتروا ما قيمته 100,000، وهذا لا شك أن فيه ظلم، والشريعة جاءت بقبل أبواب الظلم والإضرار. كذلك أيضا يبذلون للغير ما قيمته غالية بقيمة رخيصة، لأنهم لا يحسنون النظر في مصالح أنفسهم الناس. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. فلا يصح تصرف صبي هنا لا يصح تصرف يعني بيع وشراء، فقال تصرف حتى يشمل البيع والشراء. فلو أن رجلا جاء واشترى من صبي أرضا والصبي مالك لها، فجاء وليه وقال البيع باطل، قال اشتريت هذا هو المالك، نقول لا يصح البيع إلا بإذن الولي، لا يصح تصرف صبي ولا سفيه. ولا سفيه، السفيه أصل السفه خفة، والثوب السفاف الخفيف الذي يشف ما وراءه، ويطلق السفاف على الريح ونحنها وهي تحمل الرذاذ والشيء الخفيف. فالسفيه خفيف العقل، والسبب في هذا أن الله جعل العقل في الإنسان، جعل العقل في الإنسان لكي يعقله ويحجره عما لا يليق من التصرفات. فإذا جاء الإنسان يتصرف في ماله تصرفا غير حميد، فمعنى ذلك أن عقله غير رشيد، لا يحسن النظر. ومن هنا يقولون إنه سفيه، أي أن في عقله خفة. والسفيه له عدة ضوابط، الضابط الأول هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا يحسن الإعطاء لغيره. ومعنى قوله لا يحسن الأخذ لنفسه ولا يحسن الإعطاء لغيره أنه إذا جاء يشتري غضن في الشراء، وإذا جاء يبيع غضن في البيع. مثال، إذا كانت عنده سيارة قيمتها 10,000 فجاء يبيعها وقيمتها 10,000، ربما ما كسب المشتري أو تلطف معه بالعبارات فيشتريها منه ب6 أو ب7 أو ب8 ولا يبالي، يقول له أنت رجل طيب وفيك خير تبيع هذه السلعة ب8,000 ب7,000، يقول لا يهم خذها. معنى ذلك أنه ليس عنده عقل ولا عنده من الرشد ما يحجره ويمنعه لكي ينظر لمصلحة نفسه. فإذا نزل الإنسان إلى هذا المستوى ولم يكن قصده الآخر، أما لو كان قصده الآخر وقصده أن يكون بينه وبين أخيه إلف، فآثر ما عند الله عز وجل وفضل أخوة الإسلام على أن يخسب أخاه، فإن الله يجمع له بين ثواب الدنيا والآخرة. لكن نتكلم على رجل أخرط لا يحسن النظر لنفسه، هذا الضابط الأول، هذا معنى قوله لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره. بناء على هذا، لو أن رجلا عنده أموال ثم باع عنده عمائر فرضنا أو سيارات، فباع اشترى العمائر بقيمة ثم باعها بقيمة رخيصة جدا مع إمكان بيعها بقيمة غالية، فطالب أولياؤه بالحجر عليه وثبت عند القاضي أنه باعها بهذه القيمة الرخيصة، فإنه يحجر عليه ويمنعه، لأنه ثبت عند القاضي أنه لا يحسن الإعطاء للغير. فإذا وجد أحد الأمرين، إما أنه لا يحسن الإعطاء للغير فيحجر عليه، أو لا يحسن الأخذ لنفسه فيحجر عليه. فلو اشترى دارا قيمتها 100,000، اشتراها 300,000 أو 200,000 أو 400,000، فنعلم حينئذ أنه أخرق وأنه يضحك عليه، فلا بد من الحجر عليه صيانة لماله لحظ نفسه، كما حجرنا على المجنون وعلى الصبي، والأصل في ذلك قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه في قصة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع في مسألة الشراء للأرض بالغابة المدينة، فإن عثمان رضي الله عنه لما بلغه شراء عبد الله لها أراد أن يحجر عليه، فقال علي رضي الله عنه أنا شريكه. وعلى هذا المقصود أننا نحجر على الإنسان إذا ثبت أنه لم يحسن الإعطاء للغير أو لم يحسن الأخذ لنفسه، هذا الضابط الأول للسفيه. الضابط الثاني للسفيه أن يكون مسرفا في الشهوات، والمراد بهذا أن يشتري الأشياء المباحة ويبالغ في الكماليات مع أنه مكفي الحاجة بما دونها. ومن أمثلة ذلك أن يكون بحاجة إلى سيارة مثلا، فيمكنه أن يشتري السيارة 50 فيذهب ويشتري سيارة 200، أن يكون بحاجة إلى ثوب والثوب لمثله ومتوسط مثله من كان في قدره ومكانته يشتري الثوب 100 فيذهب ويشتري أثواب 200 و300 و400، فينقل نفسه إلى منزلة ليست له ويتشبع بما لم يعطى. فإذا أغرأ في هذه المباحات وأصبح يشتري الأشياء العالية الغالية ويسرف فيها مع أن مثله لا يليق به ذلك الشيء، فإنه يحجر عليه ويوصف بالسلم. وهذا الضابط هو الذي أشار إليه بعض العلماء بقوله رحمه الله والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، حتى قال بعض العلماء إذا أسرف وأكثر من الزواج فيكون رجل كثير الطلاق للنساء ورجل لا يحسن العشرة الزوجية، وكلما طلق هذه ذهب ونكح غيرها، فمثل هذا يحجر عليه إذا بلغ به الأمر إلى الدين أو الضرر في ماله، لأنه في هذه الحالة أسرف في اللذة وهي لذة الحلال، لكنه أسرف فيها وجاوز الحد المعتبر، فحينئذ يحجر عليه ويمنع. ومن هنا قال علي رضي الله عنه، هذا يروى عنه أثره، أنه لما أكثر الحسن الزواج أنه قام على المنبر وقال إنه كثير الطلاق أو مطلاق للنساء، وكأنه يريد أن يمنع الناس من الزواج منه، فقالوا من زوجنه وإن كان مطلاقا، وذلك لشرفه رضي الله عنه وأرضاه من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنهم تعاظموا أنه قام في الكوفة وقال إن ابن هذا كثير الطلاق للنساء فلا تزوجوه، كأنه يريد أن يؤدب الحسن عن ذلك. يقال إنه أحصن أكثر من 100 امرأة، وقالوا إنه لما فعل هذا قال عليهم هذا القول، قالوا من زوجنه وإن كان مطلاقا، وهذا لمكان حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه إذا أكثر الإنسان في المباح ولو كان من الزواجات وأثر عنه وحجب عنه أنه يفعل ذلك على سبيل الخرق ولم تكن هناك موجب لفعله، فإنه يحكم بسفهه. وهكذا لو كان الزواج مثله يكفي 50,000 فإذا به يفعل زواج 100,000 فإن مثل هذا السفيه ويعتبر آخر حكم السفهاء. ولو كان زواج مثله يكفي له 100,000 فتزوج 150 أو 200 إلى 300 ونحن ذلك، لأن مثل هذا يحكم بكونه سفيها لأنه أسرف في اللذة المباحة مع إمكانه أن يتجزئ بما هو أقل من ذلك. نعم. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. وأن تكون العين، هذا الشرط الثالث، وأن تكون العين مباحة النفع لغير حاجة. البيع وقع على محل، وهذا المحل يشمل الثمن والمثمن، والمثمن مع المثمن والثمنين، يعني صور البيع الثلاثة، سواء وقع بيع صرف أو بيع مقايضة أو بيع مطلقة. فينبغي أن يكون مباح المنفعة، وهذا أكثر ما يقع في المثمنات، ويكون بحث حروف المثمنات. فالذهب والفضة مباح النفع لا إشكال فيها بالنسبة للثمن، فيبقى الإشكال دائما في المثمنات. فإذا باع شيئا محرما المنفعة فإنه حينئذ لا يحكم بصحة البيع. المراد من هذا الشرط أن الله عز وجل حينما أباح البيع أباحه لأمرين: الأمر الأول جلب المصلحة للعباد، جلب المصالح للعباد، والأمر الثاني درء المفاسد عنهم. فأما جلب المصالح فإن الإنسان إذا احتاج للشيء يريد أن يشتريه فإنه يجد مصلحة بحصوله على ذلك الشيء. فأنت إذا كنت محتاجا إلى بيت تسكنه وترتفق به فإنك إذا اشتريته حصلت هذه المصلحة. كذلك إذا كنت محتاجا إلى سيارة تركبها ونحو ذلك فإنك تجلب المصلحة بهذا البيت. كذلك تبرأ عن نفسك المفسدة، لأنك إن بقيت بدون بيت فأنت في العراء، وإذا بقيت بدون ثوب أو بدون طعام فأنت على ضرر. فإذا البيع جلب مصلحة ودرء مفسدة. فهذه المصلحة التي يطلبها الإنسان أو المصلحة التي يدفعها الإنسان لا بد وأن يشهد الشرع باعتبارها والإذن بجلبها إن كانت مصلحة، والإذن بدرئها إن كانت مفسدة. فإذا اشتمل البيع على ما يضاد الشرع فإنه حينئذ لا يمكن أن يحكم بكونه بيعا شرعيا، فيقول الشرع حينئذ لا يجوز هذا البيع، وعندي فيه أمارة أو علامة تقتضي الحكم بعدم جوازه، وذلك أن المنفعة التي قصدت من هذا البيع منفعة محرمة. ومنها أمثلة هذا أن يبيع الخمر، فإن الخمر منفعتها محرمة، وعلى الأصل أن الله عز وجل سلب المنافع من الخمر بعد أن حرمها سلب المنفعة منه. لكن لو قال قال إنه والعياذ بالله يشربها لما يكون فيها من نازمه من منافع، أو يشتري أو يبيع المخدرات لاستعمالات المحرمة، فإننا نقول الخمر والمخدرات منافعها محرمة وما يقصد منها محرمة. فإذا لا بد لصحة البيع أن تكون العين مباحة المنفعة، فإذا كانت منفعتها مبرة لا يجوز. ومن هنا قالوا باشتراط هذا الشرط، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لعباده بالضرر، ولا يضيف سبحانه وتعالى ما فيه الضرر عليهم، قوله تعالى وما جعل عليكم بالدين من حرج. فهذا بحكم الشرع، لو أن الشرع أجاز هذا النوع من البيع فإنه حرج ومشقة. فقال يشترط أن تكون هناك منفعة مباحة. في هذا الشرط عدة فوائد: الفائدة الأولى لا يصح بيع شيء لا منفعة فيه، ومن أمثلة ذلك ما يذكره العلماء أمثلة منها: لو قال له أبيعك هذه التفاحة لشمها، يعني فقط منبعة الشم، فبعض العلماء يدخل هذا في باب الإيجار، وهو صحيح أنه من باب المنافع أقرب منه الأعيان، لكن منهم من يذكره مثلا عن بيع. لو قال له أبيعك هذه التفاحة للنظر إليها لشمها، فإن هذا ليس بمنبعة مقصودة، وشم التفاح ليس بالمنفعة المقصودة، وعلى هذا فإنه ليست بتلك المنفعة التي يشتغل بها. ومن هنا قال العلماء لا يصح بيع الحشرات، لأنهم في القديم ما كانوا يجدون فيها منفعة، وأبطلوا بيعها لأنه لا منفعة فيها. تفرع على هذا الشرط فائدة ثانية عكسية، وهي أنه لا يجوز بيع ما فيه ضرر كالسمومات، لأنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأن السم لا منفعة فيه بل فيه ضرر. لكن لو احتاج إلى السم للعلاج، أو احتاج للسم لمنفعة، وكانت منفعة مقصودة فإننا نقول بجواز البيع والصحيح. لكن من حيث الأصل السمومات ليست من جنس ما أحل الله، لأنها مشتملة على الضرر، والله عز وجل لا يأذن لعباده بقتل أنفسهم، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وتحريم الشيء يقتضي تحريم وسائله. فحينما قال العلماء يشترط أن تكون هناك منفعة، تأخذ الأمرين، خرج ما لا منفعة فيه كالحشرات، وخرج العكس وهو مفهوم الشرط ما فيه مضرة. ثانيا، طيب لو قال لك قائل وجدت المنفعة لكن هذا المنفعة محرمة، كلب الصيد، الصيد من هذه المنفعة محرمة، وكان فيه منفعة ولكن فيه منفعة محرمة، كالخمر فيها منفعة الإسكار، والإسكار محرم، والمخدرات فيها منفعة التخدير وهي محرمة. فعلى هذا نقول لا يصح البيع ولا يجوز. الميتة، إذا كانت بيعة الميتة وهي كل حيوان مات حتى نفسه أو بغير ذكاة شرعية، فإنه إذا قتل أو كان يذكى بالصعق الكهربائي ونحو ذلك وبيع، فإنه لا يصح البيع ولا يصح الشراء، وذلك لأن هذه الميتة منفعة الأكل محرمة من شرعه، فإذا لا بد أن تكون المنفعة مباحة. الشيء الثالث لغير حاجة، فأنت إذا قلت هناك شيء له منفعة وأيضا هذه المنفعة مباحة ولكن أبيحت للضرورة وأبيحت للحاجة، مثل الكلب، كلب الصيد، فإن كلب الصيد في الأصل لا يجوز اتخاذ الكلب، ولا يجوز أن يكون عند الإنسان كلب، لقوله عليه الصلاة والسلام من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرف أو ناشية نقف من أجله كل يوم قراطان. هذا يدل على حرمة اتخاذ الكلب، فإذا كان اتخاذه محرما فإنه أذن بالضرورة للصيد والحرف والناشية، هذه ثلاث منافع. فلو قال لك أشتري الكلب للصيد أو أشتريه للحراسة، حراسة الناشية والزرع، نقول نعم هذه منفعة وينطبق عليها الشرط أنها منفعة، ثم هي منفعة مباحة لأن حفظ الأموال مقصود شرعا. بقي ماذا؟ مباحة للضرورة، فإذا لم ينطبق عليه الشرط، فاحتاط المصنف رحمه الله وقال لغير حاجة، يعني يشترط أن تكون المنفعة منفعة مباحة مطلقة وليست بمنفعة مقيدة بالضرورة والحاجة، فإن المنافع المباحة للضرورة والحاجة لا يجوز بيعها. ومن هنا يتفرع عدم جواز بيع المادة المخدرة للاستعمال المضطر إليه، وإنما يعطى المال عوضا كإجارة ولا يعطى عوضا عن العين. وفرق بين المعاوضة على المادة المخدرة إذا كانت لعلاج كبيع أو تعطى كإجارة، هناك فرق بين المسألتين، لأنها إذا كانت بيعا فإن معنى ذلك أنها منفعة مباحة لحاجة، ولا يجوز بيع المنافع المباحة لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر البدري وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كلها في الصحيح، حديث جابر في مسلم وحديث عقبة في الصحيحين، قال في حديث عقبة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال في حديث جابر رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن ثمن الكلب، وقال في حديث ابن عباس رضي الله عنه إن جاءك يريد ماله فاملأ كفه ترابا، كما في حديث أبي داود بسند صحيح. فهذا كله يدل على حرمة بيع الكلب وشراءه، وقال ثمن الكلب خبيث كما في الصحيحين، فقوله ثمن الكلب سفك، ثمن الكلب خبيث ولم يفرق بين كلب وآخر، دل على أن الكلب المألون به منفعة مضطر إليها لا يجوز بيعه لهذه المنفعة. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وخلاف العلماء رحمه الله بها. الشاهد أن عندنا شرط يقول ينبغي أن تكون العين مباحة، ففهمنا أنها إذا كانت ألا أن تكون العين، أن تكون العين لها منفعة مباحة، فخرجت العين التي لا منفعة فيها كالحشرات، وخرجت العين التي فيها مضرة، ثم قال رحمه الله أن تكون منفعة مباحة لغير حاجة، فأضاف قيد الحاجة، ففهمنا من ذلك أنه إذا كانت مباحة للحاجة أنه لا يجوز بيعها. والسبب في هذا من ناحية فقهية أن الشرع إذا أذن لك باتخاذ الكلب للصيد والحرث والناشية، فمعنى ذلك أنه مباح للضرورة، لضرورة الصيد وضرورة الحرب وضرورة الناشئة. فإذا أوضح لهذه الحوائج وجاء الإنسان يبيعه من أجل كونه صيدا، معنى ذلك أنه قد زاد عن الحاجة. والقاعدة أنه لا يجوز ما أضيح للحاجة فإنه يقدر بقدرها. فلو أضيح أخذ الثمن من الكلب الذي للصيد، قيل مثلا يجوز بيعه لأن منفعة الصيد مباحة، فنريد أن نبيع، فمعنى ذلك أنه يستفيد منه في الصيد ويستفيد منه في البيع بأكل ثمنه، وحينئذ خرج عن مقام الحاجة إلى مقام التوسع. والأصل أنه لا يباح منه إلا ما اضطر إليه أو إلا ما نص الشرع عليه، وهو الإذن بالصيد والحرث والناشية. نعم. كالبغل والشنار وذود القلب وبدره. نعم. كالبغل، فإن البغل فيه منفعة وهي منفعة الركوب. قال تعالى: والخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة. ففيها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. نعم. نقول هذه الأشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى امتنانا على عباده، فذكر أن الخيل والبغال والحمير تركب، وهذا الركوب منفعة مقصودة، لأن الإنسان يحتاج إلى الركوب لسفر، يحتاج إلى الركوب لتجارة، يحتاج إلى الركوب إلى غير ذلك من المصالح. ولذلك قال الله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. والسياق سياق منا، وقد جعل الله صورة النحل التي وردت فيها آية الخيل والبغال صورة النعم كما يسميها بعض العلماء رحمهم الله، لكثرة ما فيها من النعم التي تم الله بها على عباده. فالسياق سياق امتنان، فلما امتن الله بركوب البغال دل على أن منافعها مباحة مأذون بها شرع. فإذا باع البغل فمعنى ذلك أنه يريد أن يشتريه لمصلحة الركوب. وهكذا لو باع الخيل، لو باع الحمار كرمكم الله، كل هذه الأشياء يقصد منها المنافع المباحة. نعم. ودود القذ وبدعه. ودود القذ لأنه يستخرج منه الحديد الحرير، يكون من دود القذ الحرير، وهذه منفعة مباحة لأن الحرير أحله الله عز وجل لنساء الأمة، وهذا الحرير يقتسى وينتفع به، وكذلك يكون للمرض أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لمن به حكة كما في حديث عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه. فهذه المنافع كلها مقصودة. فلو باع دودة القذف فإن من يشتري دودة القذف إنما يقصد من ورائها الانتفاع بما يكون منها من من من من النسيج الذي يستخلص منه الحرير، كما لو اشترى بقرة حلوب، وكما لو اشترى شاة أكول، لأن البقر يباع للحليب والبهيمة تباع لحليبها، ويقال ناقة الحلوب وكذلك تباع للحمها وتباع لظهرها، وقد تباع لهذه الثلاثة أشياء، فكلها منافع مباحة. فإذا باع بغلا فإن معنى ذلك أنه يريد أن يركبه، وإذا باع دودة القذف فإن معنى ذلك أنه يريد ما يكون منها من نتاج القذف الذي يستفاد منه الحرير، كما لو اشترى البهائم من أجل أن يجز أصوافها أو أوبارها وأشعارها لكي يتخذ منه الأثاث واللباس. نعم. ودود القذف وبدره والفيل. وكذلك لو اشترى الفيل وفيه مصالح، ومنها الناب، حيث يتخذ من ناب الفيل أشياء، منها الأنشاط التي تكون من العاج، ومنها الأسفرة التي تكون من العاج وهو ناب الفيل، وكذلك أيضا الركاب والرحال التي تحط على الدواب يستفاد منها من عظم الناب. فهذه منافع يقصد منها. وكذلك الفيل يركب في البلاد التي يكون فيها، يركبون عليه كما يركب على البغال والحمير في المواطن التي توجد فيها. وهذا من عظيم رحمة الله وتفضيله لبني آدم، فإن كثر الصبي الحدث ينطقي ظهر فيه ويقوده حيث شاء، ولو أراد الله عز وجل ما لا يمكن للإنسان أن يتصور بعقله وإدراكه من كان في مثل هذا الحجم أن يقود هذا الحجم، لا يمكن أن يتصور ذلك، ولكن الله عز وجل أذن. وإذا لم يأذن الله فلا يستطيع، فإن البعير يقوده الطفل الصغير ممسكا بزمامه، ولكن إذا هذا البعير قد يفتك بالقرية بكاملها وقد ترى القرية بكاملها في بعير من لو هذا. وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل وتفضيله لبني آدم. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك، ولكن من الذي يعي ذلك ومن الذي يقدر الله حق قدره؟ وصدق الله عز وجل يقول ما قدر الله حق قدره. من يتأمل في مثل هذه الأمور يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، ويدرك أن هذا الرب أحسن إلى العبد إحسان غاية الإحسان، وليس بعد إحسان الله على عبده إحسان. ومن هنا كان الشكر لله وحده، وكان الشكر لله من عبده ينبغي أن يكون على أتم الوجوه وأكمله. فالمقصود أن الفيرة رباء من أجل الركوب عليها ومن أجل القتال عليها كما كان في القديم، ويحملون عليها الأمتعة. نعم. وسباع الزهائن التي تصلح للصيد. وسباع الزهائن أي يبيع سباع الزهائن. والبهائن تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون البهيمة مأخوذة من الإبهام، وأصل الإبهام الشيء غير الواضح. قيل سميت البهيمة بهيمة لأنك لا تستطيع أن تفهم كلامها، وكلامها مبهم عليك، ولا تستطيع هي أن تعبر لك بلغة تفهمها، ومن هنا سميت بهذا الاسم. وقوله سباع البهائم، هناك من البهائم ما خلقه الله للأكل، وهناك ما خلقه الله للركوب، وهناك ما خلقه الله لأشياء عديدة. فلو أن الناس أو من أراد أن يتقصى ما في البهائم من الحكم والأسرار لحار عقله، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل في بدائع الفوائد، ذكر فيه نكاتا عظيمة في مسألة في خلق البهائم من المقاصد، كأن يجعل هناك بهائم للأكل، وهناك بهائم للشرب، وهناك بهائم للركوب، وهناك بهائم للقتال عليها، وهناك بهائم لمصالح عديدة. وتجد هذه البهيمة لو جئت بغيرها مما هو أقوى منها لكي يقوم مقامها لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه وتعالى هداها لهذا الشيء المعين، ولا تستطيع أن تصرفها عن غير هذا الشيء، كأنها ما خلقت إلا لهذا الأمر بعد توحيد الله عز وجل. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل بهائم مقاصدا، فالسباع تعدي، والسباع العادية كالأسد والنمر والنبوة وهي أنثى الأسد، ونحن من هذه السباع تعلم الصيد. الأسد يمكن تعليمه الصيد، وهناك طريقة ذكرها اعتمد كتب الأدب بها، ومن أفضل الكتب التي تكلمت عن هذه الفوائد كتاب نهاية الأرب وصفحة الأعشى للقشندي، ذكروا فيها طرق تعليم الحيوانات للصيد، وتنقسم إلى قسمين: الحيوانات التي على وجه الأرض مثل السباع، والحيوانات الطائرة من الطيور كالصقور والباز، كالصقر والباز والباشق والشواهين والعقاب ونحوها من الطيور العادية. فسباع الطير وسباع البهائم يمكن أن يسخر ويدلل للصيد، فإذا باعه الإنسان أو اشتراه الإنسان من أجل مفرحة الصيد به جاز، لأن الصيد مباح ومنفعة مأذون بها شرعا. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وكذلك قال عدي رضي الله عنه: يا رسول الله، كما في الحديث الصحيح، قال: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، وأصيد بهذه الباز وهي الباز، فماذا يحل لي؟ فأنزل الله عز وجل آية الصيد: اليوم يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فدلت هذه الآية الكريمة على جواز تعليم السباع العادية الصيد. ولذلك قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين. والمكلبين مأخوذة من الكلب، وأصل الكلب القوة، لأن هذه البهائم فيها قوة وفكر للفريسة، سواء كانت من ذوات الطير أو كانت من ذوات السباع العادية من البهائم. فلو أنه اشترى أسدا من أجل أن يعلمه الصيد صح البيع وصح الشراء. كذلك لو اشترى لبوة يعني فيها صيد، فيها متعلمة الصيد وأراد أن يشتريها، فإنه لا بأس. وهكذا النمر لو اشتراه معلما الصيد وأراد أن ينتفع بما فيه من تعليمه الصيد فإنه يجوز له ذلك. وهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله: هو سباع البهائم. يعني إلا الكلب والحشرات. إلا الكلب، إلا استثناء، والاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللب. إلا الكلب أي لا يجوز بيع الكلب مع أن فيه منفعة الصيد. وسنتكلم إن شاء الله على مسألة الكلب لأنها مسألة خلافية وفيها ما يقارب 5 أقوال للعلماء رحمهم الله وأدلة وردود ومناقشات، ولذلك سنرجع الحديث عنها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم المساومة وهل تقدح في شق التراضي بين البائع والمشتري؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل رسله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما المساومة فهي مفاعلة من السوم، والسوم إعطاء القيمة في السلعة، يعرض سلعة كسيارة أو بهيمة للبيع فتقول أشتريها 10، فإذا قلت 10 فمعناها أنك سمتها 10، أو عرض أرضه أو عمارته للبيع فقلت أشتريها 100,000 فقد سمتها 100، فجاء غيرك وقال 200. إذا حصلت منافسة قيل مساومة، لأنها مفاعلة من السوم، والمفاعلة في لغة العرب تستلزم وجود شخصين فأكثر، فلا يقال مساومة من شخص واحد، وإنما يقال مساومة إذا عرضت للمزاد، والمزاد هو طلب الزيادة، بمعنى أن يتنافس اثنان أو أكثر في سلعة ما، أحدهم يقول 10 فيقول آخر 20 و15 فيقول الآخر 25 فيقول 30 وهكذا، وهو السوم المعروف. والسوم له أحوال، أما من حيث الأصل والمعروف والشائع والبائع أن السلعة توضع بين الناس ثم يتساومون عليها أو يزيدون فيها، فهذا جماهير العلماء رحمه الله وحكى غير واحد الإجماع أنه جائز، لكن حكي عن البعض أنه لا يجوز، واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزايدة، وهذا الحديث ضعيف وضعفه الإمام البخاري وغيره ولا يصح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المساومة. والمساومة التي حرمها عليه الصلاة والسلام إنما هي ثوم المسلم على أخيه، والثوم الذي حرمه الله عليك على أخيك المسلم شرطه أن يتراكم الطرفان، بحيث مثلا لو جئت وعرض سيارته للبيع، فإذا عرضها في المعرض أو عرضها أمام بيتي أو في السوق، فقال رجل 10,000 فقلت أنت 10,500، فإن قولك 10,500 ليس ثوم المسلم على أخيه المسلم، وإنما مزايدة، فرق بين الثوم وبين المزايدة. إنما الثوم على أخيك المسلم الذي حرمه الله عليه أن يأتي رجل ويقول 10,000، قال البائع طيب ورضي بهذه 10، وقبل أن يحترق ويتم البيع قلت أنت أعطيك 10,500، فإذا تراكنا ورضيا لا يجوز لأحد أن يدخل، لأنه يقطع أواصر الأخوة. ومن هنا كأن الله يبيح لنا البيع، لكن بشرط أن لا يهدم الدين وأن لا تكون الدنيا سببا لإفساد الدين، فحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه المسلم أو يسوم على ثومه، فالعكس بيعه على بيع أخيه أن يتراكم فيقول السيارة 10,000، فقال المشتري طيبة 10,000 طيبة، وكان يريد أن يشتريها ورد يبيعها، وإذا بالآخر يقول عندي سيارة مثلها أبيعها لك 9,000 أو 9,500، فإن هذا من البيع على بيع المسلم، فيحرم على المسلم أن يزيد أن يسوم ثوما على أخيه المسلم، وأن أيضا يبيع على أخيه المسلم. ففي بيع المزايدة والمساومة يجوز للمسلم أن يساوم، ولكن بشرط أن لا يتراكن الطرفان، فإذا تراكن فإنه تنقطع المساومة، وهو الذي ينقطع به السوم. إذا وقف وكأنهما رضي بذلك وكاد فجاء الآخر يسوم في غير المزاد فهذا محلوق، وعلى هذا فإنه يجوز للإنسان أن يسوم ولا بأس به. لكن الإشكال في مسألة سوم المسلم على سوم أخيه ليس فيها الرضا موجود، يعني بالنسبة للبيع الرضا موجود، ليس في هذا إشكال، يعني بيع المساومة والمزايدة لا ينقص الرضا، لأن الذي جاء بالسلعة إلى المعرض جاءها باختياره ومن رغبته ودنا حبته، ثم هو يضعها أمام الناس ويصومونها إلى 100,000 إلى 200,000 إن أراد أن يبيع لا يمتنع، ليس هناك إكراه على أن يبيع. كذلك الذي يصوم ليس هناك أحد حده وألزمه. أما الإثارة التي تقع من كونك تقول 10 والآخر يقول 15 فرزق ساقه الله إليه، كونك خمسة ترى أنها تستاهل 10 فقلت 10، جاء غيرك وقال 12، ربما أنه قال 12 كأن السائل يقصد أنه لم يقلها برضا، إنما قالها منافسة للغير من أجل أن يأخذ المال وكأنه مكره. مثل هذا لا يؤثر، مثل هذا ليس بمؤثر، وأصل الرضا المعتبر لصحة البيت الموجود غير مفقود، وليس ثم إلزام، ليس هناك أحد يلزم أن يشتري هذه السلعة بقليل ولا بكثير، ومن هنا لا اعتراض. والله تعالى أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، كيف يكون الحجر؟ هل بسلب المال من يديه أم بحبسه وعدم تمكينه من البيع والشراء؟ أسعدكم الله. بالنسبة للذي يحجر عليه طبعا هناك جانبان، الجانب الأول يمنع من التعاقد على هذه السلعة، يعني ما يملك أن يقول لك بعتك، ولا يملك أن يقول اشتريت منك. المحجور عليه لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن وليه، فإذا أذن وليه بالبيع والشراء صح ولزم ولا إشكال. إذا نظر الولي الولي ينظر في بيع وشراء، إن كان من المصلحة أن يمضي أنظار، وإن كان فيه ضرر ألغاه. وأما بالنسبة لقضية الحجر بالفعل فليس المحجور عليه يمنع أو يمنع من الخروج من بيته. ومن هنا تجد دقة الفقهاء أنهم قالوا منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي، فهناك فرق من، لأن العقود تقع بالأفعال وإن كان بالأقوال، وإن كانت الأفعال تابعة كما قلنا في بيع المعاقب، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاقب كله. فنحن قلنا الأفعال تابعة وليست لأصل في هذا، وأيا ما كان فإن المحجور عليه يمنع من التصرف في قوله لا في فعله. أما بالنسبة للفعل المبني على الفرق كون يعطي السيارة أو جاءه مسكين فأعطاه، فإنه لا يصح هذا الإعطاء، لا تصح هبته ولا تصح صدقته، لا يتصدق بمال اليتيم. لو أن أما وليت مال أطفالها، وهذا خطأ يقع فيه بعض الأمهات أصلحهن من الله، أنه إذا توفي زوجها وترك إرثا لأولادها وكانوا أيتاما وقصارا أرادت أن تتصدق عن الزوج بحكم العاقبة والمحبة، وهي مأجورة على هذا الشعور، لكن تأتي إلى مال اليتيم وتتصدق منه وتقول هذا أبوه، هي جعلت ناظرة على ماله وحاضنة لهم وقائمة على المال لمصلحة المال لا لضرر. ولذلك نفس الولي لو قال أريد أن أتصدق على نية اليتيم لا يمكن أن ينفذ ذلك التصدق ولا يصح، وعليه أن يضمن جميع المال، وإذا بلغ اليتيم يلزمه القاضي بإحضار المال كله. فهذا ينبغي أن يفهم أن التصرف يمنع لمصلحة المهجور عليه وتحقيقا لمقصود الشرع من الرفق بالناس، حتى لا يستغفل من لا يحسن النظر في ماله في الإضرار بنفسه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الحيوانات المحنقة؟ أثابكم الله. الحيوان المحنق له حالتان، الحالة الأولى أن يذكى زكاة شرعية ثم يحنق، فإذا ذكي زكاة الشرعية ثم حنق وبيع وكانت بيعه منفعة كالتعليم أو شيء يحتاج إليه، فحينئذ لا إشكال، له وجه من الجواز، ومن قال بالجواز فقوله له أساس من النظر. أما إذا كان الحيوان لم يذكى أو من جنس ما لا يذكى، فإنه إذا حنق لا يجوز بيعه ولا شراءه لأنه ميتا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من الفتح، فتح مكة، قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخل والخنزير والأصنام. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، والحيوان المحنط غير المذكى ميتة. ثم إننا لو تأملنا أن هذا الحيوان المحنط الذي يشترى بمئة ويشترى بمئتين ويشترى بخمسمائة أو بعضها إلى ألف، فذكر في بعض الحيوانات العزيزة إذا حنطت بطريقة أنها قد تصل إلى الألف، ألف ريال تغني عشرة بيوت من فقراء المسلمين، عشرة بيوت قد تغنيهم اليوم واليومين، بل قد إنها تكون فضلا عليهم بالأسبوع لو أنهم أحسن النظر. تذهب هدرا في لقاء حيوان محنط وميتا، هذا كله ينبغي أن ينظر فيه المسلم ويعلم أن الله سائل وأنه لا تزور قدنا عدل بين يدي الله جل جلاله يوم القيامة حتى يسأل عن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالحيوان المحنط الذي فيه منفعة لمصلحة تعليم الطب أو تعليم الأشياء التي يحتاج إلى تعلمها وتوجد مصالح للعامة في تعلمها فإن بيعها وشراءها بعد تحقق الشروط التي ذكرناها هي جائز شرعا إذا بقيت الذكاء المعتبر شرعا، وأما بغير ذلك فإنها تعتبر ميتة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.